العبارة قال أن الشيخ ربيع معصوم في المنهج. يسلم بعد أين يسلم تسليم. والله يذكرني هذا كذلك في دعوة أخوان المسلمين في تأثيرهم لأن العجل ويسعون أن يجعلوا من الشباب السلفي ماذا؟ منهج الصوفية تلمين تحسين كما قال حسن البنا ودعوتنا في هذا الطور صوفية بحتة من الناحية الروحية عسكرية بحتة من الناحية العملية وشعارها في هاتان المرحلتين سمع وطاعة بلا شك ولا تردد ولا مراجعة. ثم ذكر قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الذي نراه نحن جد وهذا الذي جوبلت به هذه الأيام لما وصلت إلى الحجاز قالت يا أخي وافق العلماء يا أخي سير العلماء يا أخوان قلت يا أخوان علمني شيخ عبد الغفار إذا أراد أن ندرس عنده ليه أوطار إذا كان في مسألة الجمهور من ناحية وعالم من العلماء في ناحية أخرى يبدأ الحصة بعدما يذكر الأحاديث إنا لا نخاف سقوة الجمهور الحق قوة ذاتية فحامل الحق قوي ولو كان ضعيفا ولو كان فردا. قلت يا حمد الله اتقوا الله لا بد من أن نراجع القضايا ليس كل ما يقول العلماء يتبعون به حتى وإن اجتمع كثير من أهل العلم على ذلك فما الفائدة من قوله فردوه إلى الله والرسول تلزموني بهذا ماذا أفعل بقول الشيخ عبد المحسن العباد بل هذه إخوانية تلزم العلامة تلزم. إذن فأرى أن الفتاة دب من هذا القبيل فنصيحة لنفسي والإخوان وهذه النصيحة قد أسداها إلي شيخي والذي هو في مثابة الوالد الشيخ ربيع رحمه الله تبارك وتعالى حيا وميتا عندما بدأت فتنة المغرب وعندما اشتد الأمر بيني وبينه في فتنة من؟ أبي الحسن المأربي قال قولوا لأبي عبد الباري أبي فيدرس القضية وليقول أخطأ الشيخ بن عثيمين وأخطأ الشيخ بن باز وليقول أخطأ الشيخ ربيع وهذه المرة أعطاني ملف أبي الحسن المأربي وقال لي أدرس مع أنه في الابتداء طلب مني ماذا؟ الموافقة والتبرؤ منه. إذن فهذا الأصل أدعو إليه كافة السلفيين أن يعودوا إلى رشدهم سواء العلماء أو طلبة العلم وغيرهم أن يعودوا إلى رشدهم وأن يحكموا القواعد السلفية في أقوال جميع العلماء والدعاة. وفي هنا بعض الأحاديث الطيبة وهذه كذلك من هدايا عبيد عبد الله قال ومن خاصم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. هذا الصحيح هذه نصيحة نبوية. قال ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فانظر أيها السلفي على ما أنت قادم. فالقضية قضية جنة والقضية قضية مصيرك واضح. فالقضية قضية جنة ولا ينفعك أحد بين يدي الله يوم القيامة ولا ينفعك هواك ولا شهوتك يوم القيامة. ما أوصل فرعون إلى ما وصل إليه مات إلا مجادلته بالباطل. وما أوصل قبيل وهابيل إلى ما وصل إليه أحدهما قبيل وهابيل أحدهما قبيل قبيل ما أوصل إلى ماذا إلا مجادلته بالباطل وعدم التسليم للحق. وما أوصل الشيطان إلى ما وصل إليه إلا مجادلته بالباطل. فكل من جادل بباطل وهو يعلم أنه باطل فهذه نتيجته. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وما إخاف يوم من الأيام التقى أحد الإخوة مع أحدهم قال ايش قلت الشيخ العيد؟ قال مبتدع. قال حبيت نعرف وش من صف مبتدع، صوفي؟ قال لا اشعري، قال لا اخواني، قال لا جزئري، قال لا. قال اذا ايش؟ اذا مبتدع جديد. ها مبتدع جديد، واضح؟ مبتدع ثلاث منزلة بين منزلتين تاع المعتزلة، مبتدع ثلاثي يعني خفيف الابتداع تاعو ثلاثي، واضح شواك؟ اذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن اعان على خصومة بظلم او يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وقال عمر الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الرسالة التي أرسله في القضاء: ولا يمنعك قضاء قضيته بالأنف راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. هذه نصيحة لنفسي ولإخواني، كل واحد منا على حد سواء. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. يقول الشيخ ربيع: قال العلامة ربيع هذه المسألة سدده الله في خاتمة رسالته جناية بالحسن المأربي على الأصول السلفية، وأخيرا هذا ما تبين لي من دراستي لهذا لعدد من أشرطة بالحسن المصطفى ابن إسماعيل المصري المأربي، ولعله قد فاتني أصول أخرى لم أتنبه لها أو لم تصل إليها دراستي، وأسأل الله أن يعينني على زيادة توضيح هذه الأصول والسوق الأدلة عليها من كلامه الكثير. ومع هذا فالمجال مفتوح لمن يريد الدراسة ثم بيان ما يظهر له للمسلمين، ثم بيان ما يظهر له للمسلمين كما قلت من قبل. فلست على استعداد أن أجادل معه في الباب، إذن قلنا هذا الفساد مرة أخرى نعود ناجم من ماذا؟ من ادعاء هذه العصمة لهؤلاء اللين. وأؤكد فإن الخلاف الذي هو واقع بيننا نحن السلفيين هو ليس في الأصول، أن كل واحد منا دعوته قائمة على الكتاب والسنة إلى فهم الأصول كالسلف صاحب، بل على ما أظن وهذا يعرفه القاس والدان منه، قلت بالنسبة لطلبة علم لا بد من إضافة ماذا؟ أبنان رادع وهو مراجع مراجعة من أهل العلم. إذا وانظروا إذا عندكم يعني شيء كلام الشيخ عبد المحسن العباس، قال: قام بعض طلبة العلم من مسجد هائل في مدينة المعلى محافظة عدن بالاتصال بسماحة الوالد العلامة عبد المحسن العباس حفظه الله تعالى، وذلك عصر يوم 22 جماد الأول 1423 موافق 1 أغسطس 2002. كان السؤال الأول: هل مسألة خبر الأحاد تعتبر من أصول أهل السنة التي يبدع فيها المخالف؟ قال الشيخ المحسن العباد: خبر الأحاد المعلوم أنه ليست كالمتواتر من حيث الحكم، ولكن من حيث العمل ومن حيث الاعتقاد لا فرق بينها وبين المتواتر. قال السائل: لكن إذا كان الاثنان متفقين أن خبر الأحاد يعمل به في العقائد؟ قال الشيخ المحسن العباد: لا شك إذا كان يقول لا يعمل به في العقائد هذا قول أهل البدع. قال السائل: لكن إذا كان يقول يعمل به في العقائد إلا أنه يفيد الظن الغالب فهل يعتبر خالف أكثر من أصول أهل السنة؟ قال الشيخ محمد السنة: لا لا يعتبر خالف. هاي مسألة شكل كنت أشرت إليه مقال خلاف ما بيننا، خلاف ماذا عندك منه؟ خلاف في الفروع، ما لنا الله يدعى الله يرحمه، خلاف في الفروع يعني في تنزيل بعض المسائل ليس بأصل من حيث الآن خبر أحد يفيد الاعتقاد اتفق الجميع على ذلك. قال الشيخ محمد السنة: لا لا يعتبر خالف. قال السائل: ما يعتبر؟ قال الشيخ محمد السنة: أبدا. قال السائل: طيب مسألة أخرى، إذا قال قائل الرجل السني، إذا كان له مواقف أو كلمات صريحة في مسألة من المسائل في الحق ونصرة الحق، وجاءت عنه كلمة مهمة بأنها تحتمل هذا الحق وتحتمل ضده، فقال لا نحمل كلامه المهم على المعنى السيء أو أن له كلاما آخر صريحا بالمعنى الحسن، والرجل المبتدع الذي عرفت به بدعته إذا وجد له كلام محتمل يحتمل البدعة ويحتمل غيرها فإنه نحمل كلامه على ما طرح به من قبل وهو البدعة، فهل هذا كلام حق أم باطل؟ قال عبد المحسن هذا حق هذا حق. قال السائل هذا حق؟ هذا ما يسمى مثلا بحمد المجمع المفصل؟ قال نعم. قال ابن عباد إذا كان وجد كلام صريح في حق ووجد كلام محتمل فيه فيحمل المجمل على المبين، وكذلك العكس إذا كان يعني كلاما خبيثا وكلاما بدعة صريحا واضحا ثم جاء كلام محتمل لا يقال إن هذا يعني يبغى عليه ذلك، فالأصل هو الواضح، بل يحمل هذا على هذا في هذا وفي هذا في المسألتين. أقول في المسألتين كله يحمل هذا على هذا. أقول إن الحكم للواضح الصريح سواء كان حسنا أم باطنا. قال السائل ويعرف حال الرجل إذا كان سنيا مثلا؟ قال عبد المحسن عباد أنا أقول لك الكلام كلام الذي فيه وضوح وفيه جلاء، والكلام المجمل الذي يحتمل فيه حق وباطل المعتبر هو الواضح الجلي، وكذلك العكس يعني إذا كان باطلا واضحا جليا وجاء كلام محتمل فالحكم للواضح الجلي في الحالتين. إذا هذا كلام الشيخ عبد المحسن العباد في هذا قضايا. الشيخ عبد المحسن العباد كيف حالكم يا شيخ؟ ايش اخباركم؟ هل انا ما بنسي له ممكن نبحث عنه؟ كثيرا ولا قليل؟ لا قليلة جدا. نقول لا سؤالي نوم هذا سؤالي طيب بس احترام انت ان احسن اي سؤال هل اسألكم سؤال؟ هل مسألة خبر الأحد تعتبر الوصول على السنة التي بدأ فيها المخالف؟ هل مسألة خبر الأحد تعتبر من أصول أهل السنة التي بدأ فيها المخالف؟ خبر الأحد؟ نعم أول خبر الأحد أيوة يعني معلومة ليس كالمتواتر نعم ليس كالمتواتر في الخير ولكن على الخير على الخير الاعتقاد لا تقبل على الاعتقاد لكن العمل الاعتقاد لكن اذا كان الاسلام مبتدئون لحد يفردون في العقائد حتى اذا كان يعني يقول انك يعني لا يفرد في العقائد لكن اذا كان يقول يفردون في العقائد الا انه في لغه الغالب فهل يعتبر خالد اصلا وصول اهل السنه؟ لا يعتبر خالد اصلا وصول اهل السنه؟ لا يعتبر خالد اصلا وصول اهل السنه؟ لا يعتبر خالد. طيب مساله اخرى قال قائل ان الرجل السني اذا كان له مواقف او كلمات صريحه في مساله من المسائل في الحق ونصره الحق وجاءت عنه كلمه مهمه بانها تحتمل هذا الحق وتحتمل ضده فقال لا احمل كلامه المهم على المعنى السيء لان له كلام اخر صريحا بمعنى الحسن، والرجل المبتدع الذي وجدت بدعته اذا وجد له كلام محتمل يحتمل البدعه ويحتمل غيرها فانا نحمل كلامه على ما صرح به من قبل وهو البدعه، فهل هذا الكلام حق ام باطل؟ هذا حق هذا حق هذا ما يسمى غدا امتحان المجمع المفصل. فما كان الحق صريحا واضحا هو ما كذب وكان معتمدا لا يؤول عليه

وأن يكون المسلمون يدا واحدة، فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة؟ ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل ولا مبتدعا، ولا مبتدعا إضافة للكلام هذا، نعم، ولا فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله قال قد فعلت. لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي، ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلمين والمؤمن، من حقوق المسلم والمؤمن؟ وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التفريق الذي حصل من الأئمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. هذا الاختلاف الآن هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، العراق فلسطين وما زالت قدامها، فصلوا الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به ووقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وجمع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال: يا أيها الذين آمنوا، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. والكلام يطول في هذا المقام في هذه القصصات وغير ذلك، لكن ليدرك إخواننا أن هذه القضايا التي نحن نصدد الكلام عليها، يعني يجب أن ندرك أن هذه القضايا التي وقعت بيننا وبين إخواننا إنما هي في فروع ومسائل وقع الخلاف فيها، وليست موجبة إلى هذا التطاحن وإلى هذا التدابر وإلى هذا التقاتل، وليست موجبة لكلها بأي وجه من الوجوه. فكل منا يعمل بما ترجح لديه في هذه المسائل الخلافية، وينصح للثاني بما أوجب الله عليه من نصح واضح. وكلام شيخ بن عثيمين وشيخ ناصر في هذه القضايا وغيرهم من أهل العلم يعني معروف، يعني ويدرك أخواننا ليس بالخطأ أو بالخطأين نأتي فنقضي على ماذا؟ على العالم أو على طالب العلم أو على الداعية فنخرجه بلا أي شيء من ذلك. إذن فأنا الذي أعيد النظر وأرى أن ما وقع بيننا من خلاف هو خطأ محض من جعل أن الخلاف في هذه المسائل هو مخالفة أصول، وإنما هي قضايا اجتهادية. وقد يكون في مواطن كثيرة الرجل قد أقلع عنها وتاب منها وأناب. فالواجب إذا أردنا الخير بشباب هذه الأمة أن نشغله بالطاعة والعبادة وفعل الخير والاشتغال بالعلم أولى من شغله بما نراه نحن اليوم من قيل وقال وجرح وغير ذلك. تقريبا هذه مقدمة بين يديه. تفضل. نفسه كلام عبيد الجابري موجود. أي حتى يقول هو موجود. فإن كان المخطئ صاحب سنة وهو من أهل السنة فإنهم يردون الخطأ ولا يقبلونه منه، ولكن يحفظون له كرامته ويرعون حرمته ولا يشنعون عليه ولا يحذرون منه، لأنه سني منهم، هو منهم من أهل السنة، لكن زلت به القدم فوجب رد خطئه بالدليل المقنع والحجة القوية. هذه الأمور كلها الآن عدنا الآن إلى هذه القضايا قضية يعني أنا حد ما أردتم أن نتكلم عنها. ما هي موصلة لهذه الدرجة؟ ظهر لي ما نحتاج التعريف عن قضية الربوبية، قد سبق أن أشرنا إليه من قديم الزمان. أما الآن بما يخص هذه القضية الأخيرة التي جاء بها عبيد الجابري، الربوبية أشاور أمور، نعم، ربو مساله ربوبيه الشيعه اسمه مو فخره يعني غير قالوا يعني حتى في مجالس تقول ان هذا نقول خاص بالجزائر ان هناك شركه ربوبيه يعتقدون ان الاولياء او ان كذا ينفعون يقدرون يرزقون ليس امر عام قالوا انك في مواطن قيدتها بهذا الامر في مواطن اخرى عن من ذلك هذا الامر الذي قلته انا ما زلت اقوله على الدوام ادين الله عليه هذا الامر يقتضي في الجزائر اذا وجد وجد لكن اثناء التدريس لا بد من منح هذا المنحى وفيه تاليف كامل لعبد الرحمن السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي في الربوبيه مجلد كامل الفه في الربوبيه والكلام عليه فالاشاره الى هذا النوع من التوحيد وبيانه لازم كغيره من انواع التوحيد وهذا الكلام قد وقع بينه وبين الشيخ العباس عندما قلت له هل الانبياء دعوا الى جميع انواع التوحيد ام لا يا اخي معروف الشريف عندكم قال لي ما دعوا الا الى توحيد الالوهيه معنى الكلام يعني دعا الى توحيد الالوهيه فقلت له اذا اخطا شيخ الامتنيه لما ركز على الاسماء والصفات قال لي لا ظروفه تقتضي اذا قلت انا كل واحد ظروفه ثم عاد فقال رحمه الله تعالى قال ماذا قال اما الدعوه الى انواع التوحيد فهي في كتاب الله اذا فهذا من كتاب الله لا من شك في ذلك لا غير في هذا نقول في الجزائر وفي غيرها في مسائل التدريس إذا احتاج الإنسان أن يبين ذلك فيبين لا إشكال في هذا ما خرجنا عن دعوة القرآن القرآن ألزم كفار قريش بعبادته من أين انطلق من انتهى كان من توحيد الربوبية إذا ما جئت البدعة ما جئت البدعة يعني هم ينكرون يقولون بأنه لا يوجد شك ربوبية يعني وهذا مخالف لكلام أنا كنت أخبرنا شوف هذا الإنكار تاعهم ينكر بين شيء فلينكر لأن الذي ينكر ينكر بدون علم واضح الذي ينكر ينكر بدون علم خليط الربوبية وغيرها وغيرها يعني الآن مؤخرا يعني في كلام الشيخ عبيد الجابري نفسه يقول أنني أنا سأتف كلام الشيخ محمد عبد الوهاب والضمير لا يعود هنا على الربوبية بل يعود على غير ذاك قال هذا بشريده الذي سبق حديثاته لما رجعنا إلى بعض الشراح الآخرين وجدناه الشارح يشير إلى أن المقصود به هو توحيد الربوبية عين طيب أن يجب الكلام هذا نعود إلى حتى نتأكد يعني بعودة الضمير نحن نعود إلى القضية حتى نعود نتأكد بعض الضمير هذا الكلام شوف الآن إلى الأخ حسن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعده سرني ما ذكرت من الإشكال وانصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية ولا يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى أطول ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك نماذج كله لا يدرك جله فأما توحيد الربوبية فهو الأصل جعله ماذا؟ ما يسأل الآن هذا واش نقول حتى جهاز الآن واش نقول خالف فهو الأصل ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطه حقه يعود ضمير على ماذا؟ الربوبية هو وسع عبيد الجابري قالت الضمير يعود على آخر مذكور هو الألوهية والأخ حسان يسأل على الألوهية ولا على الربوبية والشيخ محمد عبد الوهاب يتكلم على الربوبية والألوهية على الربوبية يعطيه حقه كما قال تعالى في من أقر بمسألة منه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى تكفر ومما يوضح لك الأمر أن التوكل وهو ما ألوهية من نتائجه إيش هو آخر مذكور على رأي عبيد الجابري آخر مذكور إيش الألوهية هل التوكل هو منتج الألوهية من نتائجه والتوكل من أعلى مقامات الدين ودرجة المؤمنين وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن انتبه إلى غير ذلك نعم عندما نعود إلى تحكيم القواعد الآن نتكلم في مثل هذه القضايا يعني الآن الضمير واضح العودة إلى ماذا؟ إلى الربوبية وهو يقول يعود على آخر مذكور هل السياق يحدد ذلك؟ هذا فهمك عنه وأما السؤال المطروح ماذا؟ في توحيد الربوبية أصالة ولا يغلط في الألوهية إلا يعني هو يغلط في الألوهية إلا من لم يعطيه حقه ماذا؟ يعني نعود ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطي حق الألوهية؟ مستحيل هو غارب الألوهية إذن فالضمير يعود على ماذا؟ على التوحيد الذي جعله الشيخ سبحانه وتعالى أصلا. ها؟ مرجع كلام أين قال؟ شو هذا؟ أنا مثلاً تعالى الحسن ما سأل عن المرجع وراني كاتب وتكلمت عليه قبل ذكرت المرجع وكذا. المرجع المرجع رسم هذا هذا يعني. يبعد شوية. شيخهم يقولون أيضاً. معليش يبعد يقرأوا شوية لعلهم يعثرون على خير بعد ذلك. أنا كذلك شرك الربوبية ها شيخ وليد الشيخ عبد المحسن العباد اسمه عبد الرزاق العباد كيف يعني ناقل كلام الشيخ الحكمي شرك الربوبية في صفحة 87 هذا القول الشديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. ثم هنا أمر لا بد من تقريره وإيضاحه وهو أن قول أهل العلم عن المشركين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا القسم من التوحيد على التمام والكمال. ما كنت بدعا من الرسل، هكذا قال الرسول هنا على التمام والكمال، فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم، فكيف بمن نصب نفسه داعية وجمع مع ثاني وثالث وقال لا يوجد شرك في الربوبية كلية، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ يعني أنكروا أن يكون هناك شرك في الربوبية كلية، يعني كل العلماء الذين أخذوا الشرك في الربوبية أخطأوا، والحمد لله وقع الاجتماع من دعاة الجزائر يعني لا شرك في الربوبية. فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم، وإنما مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم بالخالق والرازق المدبر شؤون الخلق، فهذا من صفات الربوبية وخصائصها وقد آمن واعترف به المشركون. ثم هذا أيضا ليس حكما عاما مضطيدا على جميع المشركين، إذ منهم من وجد عنده حتى الشرك في الربوبية، ومنهم من آمن البعض خصائص الربوبية دون بعض، ومنهم من كان يؤمن إضافة إلى إيمانه بوجود الله الخالق الرازق بالمعاد وبعث الأبدان والحساب كما قال زهير إلى غير ذلك. ولهذا يقول المقرنزي فأبان سبحانه بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية على أن منهم من أشرك في الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله. شوف هذه القضايا علمية، فمن أراد أن يتكلم يتكلم بعلمه أو يسكت أو يسكت. قال قائلي شو سلكني عاش من عرف معنى قدره، كل من تكلم في هذه القضايا بغير طواب وبدون طواب علمية أكثر أخرى. هذه تشبه الأخرى، تشبه أختها التي أخذت عليها قضية شرح وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم أنفسهم ألست بربك قالوا بلى، قلت هذه فطرة. فالشيخ عبيد أقام الدنيا وقعدها قال كيف هذا وهل توحيد العبودية وغير ذلك توحيد الألوهية وغير ذلك، والواقع الأمر كما قلت، بل شرح ذلك الحسن البصري نقل ذلك الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة يعني، وحسن البصري عند قوله خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فذكر عند هذا خلقت عبادي حنفاء ذكر شرح حنفاء بماذا؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم قالوا بلى ألست بربك قالوا بلى، شرح هذا بهذا. فإذا أنت لم تبحث القضايا شيخ ابن تيمية قال نفس المقولة، شيخ لما ابن القيم الجزئية يقول نفس المقولة. مذهب الفرائض مما يصير الألباني من الفوائد، يقول فيه هنا باب إخراج الذرية من ظهر آدم عن ابن عباس قال أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعيمان إلى آخر حديث ألست بربك من آخر حديث. فائدة إذا عرفت هذا، فمن العجيب قول الحافظ ابن كثير عقب الأحاديث والآثار التي سبقت الإشارة لأنه أخرجها، فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار، وأما الإشهاد عليهم هنا هنالك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي حديث عبد الله وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. قال شيخ ناصر هناك ثم إنه ليلوح لي أننا وإن كنا لا نتذكر جميعا ذلك الميثاق الرباني وقد بين العلماء سبب ذلك، فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتي تشهد فعلا بأن الله هو الرب وحده لا شريك له إنما هي أثر ذلك الميثاق. وكأن الحسن البصري رحمه الله أشار إلى ذلك حين روى عن الأسود بن السريع مرفوعا قال إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة الحديث. قال الحسن عقب ذلك ولقد قال الله ذلك في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآية. أخرجه ابن جرير الطبري ويؤيده أن الحسن من القائلين بأخذ الميثاق الوارد في الحديث كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وعليه فلا يصح أن يقال أن الحسن البصري مع الخلف القائلين بأن المراد بالإشهاد المذكور في الآية إنما هو فطرهم على التوحيد كما صنع ابن كثير وأهل العلم، يعني هذا المقصود به الفطرة هو العهد والميثاق الذي أخذه. وإلى هذا ذهب الشيخ ابن تيمية وابن القيم الجزئية وذكر الخلاف في هذا صاحب الفتح ابن حجر العسقلاني وذكر الخلاف فيها على ثلاث أقوال، ورجح هذا القول الخطير أن ذاك العهد هو الفطرة. إذن هو الآن رأى ابن كثير فمال إلى أن الفطرة هو التوحيد فجعل ذلك هو أصلا، فيه من غيره من أهل العلم من رأى خلاف ذلك، فلا يحكم على الإنسان بالتبديع والبدعة بدون مراجعة وبدون نظر أن تسوي أو يبين فيما بعد لي أنه خطأ ونقول فيما بعد لي أنه أخطأ، وكل منا يدلل وإذا التقينا يحاجي أحدنا الآخر بالدليل الشرعي العلمي الصحيح. واضح هذا؟ إذن هذا إيش عندك ثاني؟ مسائل أخرى أنا بعد مسألة الربوبية عن المسألة التي يبنى عليها الجرح والهجر هي مسألة طعن الصحابة مسألة طريقة التعامل مع العلماء. أما الطعن في الصحابة هذا أمر ما يخالفني أن أحدا من الناس يقول أن فلان طعن في الصحابة، وأنا أود في هذا الباب في هذا المضمار أن أراجع كلام المتكلم والذي بدعه وهو الشيخ عبيد الجابري. أي تذكر لي كلامه. قال الشيخ عبيد الجابري فإن العيد شريف الجزائر مجروح عندنا وما صدر عنه ومما أوجب جرحه عندنا هو ثابت عندنا بصوته وبنقل الثقات عنه، ومن ذلك أعني ما يجيب جرحه وأنه مبتدع حتى يتوب إلى الله عز وجل. قوله في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يتكلم بالمنطق العقل البشري الظلوم الجهور غشوم هذا أولا، وهذا أقول أنه قدح في ثاني الخلفاء الراشدين وثاني سادة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف في ذلك النص والإجماع، فإن أهل السنة متفقون على أنه لا يجوز سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذه الكلمة الصابرة من العيد الشريف سبا وجرحا وتعديا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا القول الأول. هذا قوله الأول. إذن أول ما أبدأ الكلام به أن الشيخ عبيد الجابري اعتدى وظلم فيما نقل عني خاصة بعدما